هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندي دينار، من هو؟ مجنون. لا تظن بها يده. لماذا؟ ما كنت أظن بهذا الرجل؟ لا، وليس على اطلاق. لا، ولكن ليس على اطلاق. في اي طبقه تضر الجهاد؟ اي تقول فالتابعين، فالتابعين هم فوقهم، اما بالصحابه فلا تضر. فاذا قيل على رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يضر الحديث؟ لا. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم رجل. طيب. نعم. لا ليس. أي ولكن إذا قال التابعي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أي هن هذا التابعي قد سمع من هذا الرجل، لا بد أن يكون رضيع. فهمت؟ لا بد أن يكون هذا الرجل قد سمع من النبي. وذلك العلماء يعني صححوا أخذ الحديث الذي ذكرت جهالة الصحابي فيه لأنهم كلهم جهول. طيب عندي دينار، الدينار شو؟ دينار جهل، مثقال، كم الغرامات؟ احنا نصاب الذهب كم كنا من الغرام؟ 85 غرام. والنصاب 20 دينار. هذا 4 و5. طيب تصدق به على نفسك، اخذنا منها فوائد ولا يعد هذا من الحنانيه. لا خطأ. أي ولكن هل إذا جاء يستفتي نقول له ما عليك من شيء؟ هذا هو. ولذلك نقول إذا جاء يسأل نقول له اذهب فتصدق، لأننا لو فتحنا هذا الباب على الناس لصار كل يقسم على ان يتصدق واحنا نتصدق على انفسنا. فهمتم؟ طيب ثم المسجد عائد الى مين؟ عائد الى مين. طيب والله هي في الحقيقه لا تدخل شرعا. فهمتم؟ تعود، ولكن نقول شرعا لانه لا يعرف انا اذا انفق على نفسه فقد تصدق. فحقيقه الامر يكون قد بر بيمينه، لكن الظاهر انه لم يبر. ايش هنا؟ ايش ممكن تكون واجبه او نعم. طيب إذا بدأ إنسان بنفسه إنسان يجمل وشو على روايتكم عن الصح؟ ها؟ عندكم كذلك؟ عندكم الولد مقدم على الزوجة؟ صح؟ طيب في رواية المسائل ولكن هي رواية مقدمة. نعم. نعم. نعم. نعم. الخادم منه خادم. يجوز أن تغلب في القادمة؟ نعم. طيب قوله أنت أبصر به، استفدنا منه شيء؟ نعم، هذا الذي يخبرني في تفريعات. نعم. نعم.